رحمه الله تعالى وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. العنوان لمسألة واحدة: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. والاستدلال فيه عدة أمور، وهذا من اختيار مالك رحمه الله، بأن أهم ما في الحديث أو المسألة المنفردة في الحديث هي قضية القبض أو وضع اليدين، وما عدا هذه المسألة بالذات فهي موجودة في أحاديث أخرى. ولهذا عني مالك بالمسألة الرئيسية المنفردة عن غيرها في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن من إيش؟ من كلام النبوة الأولى، أي الأنبياء المتقدمون. نعم، هنا قال من كلام، إذا لم تفتح فاصنع ما تشاء. ما معنى هذا؟ يقولون في ذلك: انظر إلى العمل الذي تريد أن تعمله، فإن لم يجلب عليك استحياء من الناس، أي أنه مألوف ومعروف لا ينكره أحد، فافعل. وإن كنت لو فعلته واطلع عليه الناس لاستحييت من فعلك إياه، اتركه. يعني والبر ما إيش؟ ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك وخشيت أن يطلع عليه الناس. هذا وجه من الإيش؟ من وجوه المعنى في الحديث. إذا لم تستحي من الفعل فافعل ما شئت. إذا المرء لم يدنس إيش؟ من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. فإذا كنت لا هذا الفعل الذي تريد أن تفعله لا يستجلب عليك الحياء فافعل، كما قالوا: إياك وما يوجب الاعتذار. إن كان هناك فعل يستوجب عليك أن تعتذر عنه فيما بعد لا أترك، وتسلم من أن تكلف نفسك الاعتذار. الوجه الثاني: لا، إن كنت حييا فحياؤك سيمنعك من أن تفعل شيئا يعاب عليك، وإن نزعت الحياء تفعل ما شئت. يعني مثل إيش؟ ليس بعد الكفر دم. فإذا فقدت الحياء، كأنه يقول: من فقد الحياء فهي مصيبة عظمى، وأي شيء يفعله بعد ذلك لا يعادل ما فقده من حيائه. يبقى الأول ميزان وإرشاد، والثاني زجر عن عدم الاستحياء وحث على الحياء. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع شخصا يعظ إنسانا في الحياء شديد الحياء، قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بإيش؟ بخير. وهكذا الشخص الحي من أعظم صفات الإنسان أن يستحي، لأن حياءه سيمنعه أن يقف مواقف سوء. وتعلمون قضية عثمان رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر وعمر مع رسول الله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، تقول رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم جالسا وفخذه مكشوف، فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل وفخذه مكشوف، فاستأذن عمر فأذن له فدخل وفخذه مكشوف، فاستأذن عثمان فأذن وغطى فخذه. عائشة: أبوها ما غطيلش فخذه، رجع عثمان يغطي فخذه. فسألت: ألا استحيت من عثمان ولم تستحي؟ قال: ألا استحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ فهذه ميزة وخصيصة لعثمان رضي الله تعالى عنه، ما كانت لعمر ولا لأبي بكر. وكما يقولون: الخاصية لا تقتضي التخصيص التفضيل. إذا اختص إنسان بجزئية

وتغيير للقلوب والصدور فيما بينهم أشد خطرا عند الله من إيش؟ من هكذا أو هكذا. إذن ما دامت الصلاة صحيحة علينا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نزاع فيه. والذين يسجدون أترونهم يعتقدون أنهم خالفوا الرسول؟ لا، يقولون ما هو ثابت، مذهبنا عن مالك، ومالك يقول لا أعرفه كما يكون بعض الروايات. ولكن إذا ثبت الأمر عن مالك فالحمد لله. بقي الكلام عند العلماء أين يضع اليدين. أما مجموع أقوال العلماء فالحد الوسط عندهم السرة، فهل تكون تحت السرة أو فوق السرة؟ الحد الوسط إيه؟ السرة. فالأحناف يرونها تحت السرة، ويقولون، بقول بعض العلماء، منتهى التقاء اليدين. أنت يداك هكذا، أين يلتقيان؟ يلتقيان هنا وهما مرسلتين، ولا يلتقيان تحت السرة؟ إذا كان بوضع طبيعي يلتقيان تحت السرة، فعلى طبيعة اليدين دون ما تقمص ودون ما استرسال، فالأحناف يرونها على طبيعته، وغيرهم يرونها فوق السرة. وبعضهم جاء التسميع إلى الصدر، والصدر هل هو هنا كما يفعل بعض الناس؟ يعني يكاد أن يفعل هكذا. ليش؟ نحن نعلم بأن الهيئة إذا كان فيها تكلف فهي خارجة عن هيئة الصلاة، وبعضهم يجعل هكذا وهذه فين رايحة؟ ليش؟ وبعضهم يجعل من باب اللطائف، يقول القلب يجب أن تكون اليد عند القلب، لأن القلب كنز نفيس وموضع القصد والمعتقد، وإذا كان عندك جوهرة نفيسة تقبض عليها. طب ولما تركع فين بتخليه؟ ها؟ ولما تنصب فين بتروح؟ يعني التماس المناسبات. لا، كما قيل المسألة تدور بينك، هل تكون تحت السرة أو تكون فوقها دون الصدر أو في أوائل الصدر؟ الصدر هذا الضلوع، والضلوع تنتهي إلى هنا ولا لا؟ فمن هنا إلى ما أعلى هو الصدر، كما يقال القفص الصدري هو تجويف الأضلاع، فإذا جاءت هنا وصلت إلى الصدر، أما هنا فهي في النحر وخرجت عن حدها الاعتدال أو عن حد الاعتدال فيه. إذن المسألة ما بين إفراط وتفريط، لا نفرط هكذا دون ما شيء، ولا أن نذهب إلى بالتكلف إلى حالة يعني يكون فيها خروج عن الطبيعي. وعلى هذا يكون الوضع الطبيعي وقبض اليدين، وضع اليمنى على اليسرى، فين أين نجعلها؟ هل تكون على السائد هنا هكذا؟ جاءت النصوص الكف على الكف والرسغ، الرسغ هذا النصف وهذا هو السائد وهذا ظاهر الكف، فظاهر الكف بطن اليمنى على ظاهر اليسرى مع الرسغ. وبعض يقول الأصابع الثلاث هنا، والسباء والإيش والخنصر تدور هنا، والإبهام تحلق هنا. ها هكذا، بقدر المسألة من هندسية ولا صورة معينة ما ينتعقد إلا بها. لا، دون الإرسال القبض، دون ما تكلف ولا تقصير. إذن وضع اليمنى أو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هذا من سنة الأنبياء جميعا. وأين توضع؟ الخلاف عند العلماء، أن تكون تحت السرة أو فوقها، وأن تكون الكف اليمنى على ظاهر اليد اليسرى مع الرسل، هذا هو موضع الاعتدال. وبالله تعالى التوفيق.